تحتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم صاغرون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها